الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال البحث في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ففي هذه الآية أن المتيمم عند فقد الماء تجزئه صلاته ولا يؤمر بإعادتها، فإن وجد الماء بعد الوقت كان ذلك إجماعا، وكذلك لا تلزمه الإعادة إذا صلى بتيمم فوجد الماء في الوقت بعد أداء الصلاة، كما قال بذلك الأئمة الأربعة. وقد استدل أحمد بالآية على إجزاء ضربة واحدة في التيمم لأنه لم يشرط عليه ضربة أخرى، وقال الجمهور لا بد من ضربتين. وقد استدل بقوله فامسحوا على أنه لا بد في التيمم من المسح، فلو نسفت الريح عليه غبارا لم يجزئه ذلك عن التيمم خلافا لبعضهم. وقد استدل بالآية على أن واجد الماء لا يجزئه التيمم ولو خشي فوات الوقت بقوله فلم تجدوا ماء، ومثل هذا من خشي فوت الجماعة فإنه لا يجزئه التيمم، وبذلك قال الجماهير خلافا للأوزاعي. وكذلك لو خشي فوت صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم ولا بد من الوضوء، وبذلك قال الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وقد استدل بالآية على أن المسح في التيمم يكون للوجه أولا ثم يكون لليدين ثانيا، وقد ورد في حديث عمار البداءة باليدين، فقيل هذا على الجواز، وقيل الحديث في تيمم الجنابة لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب بخلاف الوضوء، فإن الترتيب ركن فيه، ومن ثم لا بد من تقديم مسح الوجه في التيمم. وفي الآيات النهي عن محبة الضلال وعن تقديم الضلال على الهدى، وفيها ذم من يرغبون ضلال الخلق. والجمهور على أن التيمم ضربتان، وقال أحمد تكفيه ضربة واحدة لحديث عمار. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فيه أن من مقاصد الشرع نفي الحرج عن الخلق، وفي هذا جواز التعليل للأحكام بذلك. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة نفي الحرج في الشريعة. وفي الآية دليل على جواز التيمم لمن لم يكن معه ماء إلا ما يكفي شربه ورفقته، وقوله تعالى ولكن يريد الله ليطهركم، فيه أن من مقاصد الشرع الطهارة، وهذا يشمل الطهارة من الحدث والنجاسة كما يشمل الطهارة من الذنوب. وقد ورد في الحديث الصحيح أن المتوضئ تخرج ذنوبه مع آخر قطر الماء في كل عضو من أعضائه، مما يدل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة بالوضوء، ولا شك أن ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أن جعل من أجزاء هذا الدين ما تحصل به الطهارة فتنتفي به الأمراض، ولا تتمكن الأوبئة من الانتقال بين الناس. وفي قوله تعالى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فيه إشارة إلى فضل الله جل وعلا على العباد بوجود هذه الشريعة المباركة. ومن الفوائد التي تؤخذ من هذه الآيات في قوله تعالى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون من أهل الوضوء. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وقوله: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، فيه فضل الله على الخلق بهذا الشرع وبإنزال هذا الكتاب وبإرسال هذا الرسول. وفي الآية أن تمام النعمة تحصل بالعمل بشرع رب العزة والجلال، وأن من لم يعمل بشرع الله لم تحصل له نعمة تامة. وفي الآية أن الطهارة من التحسينات. وفي الآية الترغيب في شكر الله عز وجل على نعمه الدينية، وأن النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية. وقد استدل طائفة بهذه الآية على مشروعية الاجتهاد في استنباط الأحكام من جهة دلالتها على وجوه محتملة، فيجتهد الفقهاء في معرفة قصد الشارع بها. وفي الآية التنبيه على أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل والمعاني والحكم، كما قال بذلك الجماهير خلافا للأشاعرة. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. مما سنأتي لبيان ما يستنبط منه من الأحكام في يوم قادم بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، وأصلح الله شأننا جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.